من بتاع حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. الصكاك هو الذي يطلع مثلا من بيت المال 5 أصواع 10 أصواع 20 صاع ويعطى وثيقة صك راجع في بيت المال مثلا يبيعها الصكاك، لا ليس له بيعها حتى يقبض الطعام، حتى يقبض من بيت المال، لأنه قد يتأخر في بيت المال، قد لا يعطى، فيه خطر وفيه غبن فيه جهل. فالمقصود أنه لا يبيع الأوراق بل حتى يقبض المال، لكن مع الصفوق على طعاما في بيت المال أو عند زيد أو عند عمر لا يبيعها حتى يقبض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح أخبرني ابن جريج ما يجب حتى يحوزه يعطى صك بها يتملك حتى الأراضي ليس له بيعها حتى يحوزها، يعني حتى يعطى صك بذلك يثبت الأمر لا يصير غرر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح أخبرني ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. يجوز الربا عبد التماثل، الصبرة من التمر لا تباع بشيء مسمى، لا تباع بالنقود، لأن التمر بالتمر مثل مثل، وهكذا البر بالبر مثل مثل، إذا كان صبرة لا تباع بمكيل من التمر حتى يعلم أن أن أنها أن متماثلة 5 أصواع و5 أصواع 10 بـ10 يدا بيد، وإلا فليبيعها بشيء. نعم يبيع الصبرة من التمر بالدراهم بالدنانير، نعم يبيع شيء من الطعام الآخر، تمر يبيعه بحنطة يدا بيد، يبيعه برز يدا بيد تقابضون. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل اللهم صل وسلم. نعم نعم ارفع الصوت. لا بد يقبضها قبضا تام، ينقلها من معرض الى محل اخر من المرثيه. نعم لان السوق نهانا ان تباع السلع حيث حتى يحوزها التجار الى محلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. لا يشتري شيء إلا عن قبض ثان على طريقة اللي وصلت تبع الدولة على حسب التعليمات تبع الدولة، لا يخالف التعليمات حتى لا يقع الغرق الخطر. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى نعم قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثنا اللي مع الجلد خامس والسادس ولا السابع والثامن التاسع والعاشر التاسع العاشر نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. حدثنا يدل على أن بيعين بخيار إذا تبايعا ما دام في المجلس فهما بخيار، فإذا تفرقا لزم البيع. إذا قال بعتك قال قبلت ثم تفرقا كان واحد منهم لزم البيع، إلا أن يكون بينهما شرط خيار يوم يومين شهر قال لا بأس، المسلم على شروطهم، وإلا فبالتفرق يلزم البيع. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. معنى خير أحدهما الآخر يعني قال لا ما بيننا خيار الآن اختار، فإذا تبقى على لا خيار لزم ولو أنه في المجلس لأنهما أسقطاه. إذا قال أحدهما الآخر أنت بالخيار أنا ما بي خيار الآن ننهي الموضوع الآن، فأنهياه وقال لا خيار بيننا لزم البيع. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. كان ابن عمر يقوم حتى لا يفسخ البيع، وهذا من ابن عمر قبل أن يعلم نهي النبي عن هذا. النبي نهى أن يقوم أن يفارق أخاه خشية أن يستقيله، لا يقوم إلا عند قيام العادي الذي لا بهذه النية، لا تبايع فلا يقوم أحد منهما خشية أن يستقيله الآخر، لا يقوم القيام الذي لا بهذه النية لقوله في الحديث الآخر لا يحل له يفارقه خشية أن يستقيله، وهذه زيادة خشية على ابن عمر، ولهذا كان يقوم إذا أحب لزوم البيع قام بعد تمام البيع حتى ينتهي الخيار حتى يلزم البيع، لم يعلم هذا النهي. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي